بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي مبحث واحد أو درس واحد من كتاب التفليس نتم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، وفي درس الغد ننتقل إلى صحيح الإمام مسلم في كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب التفليس، قال: فصل. فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان. المؤلف رحمه الله تعالى الآن انتقل إلى حالة المفلس لو مات وعليه دين مؤجل، وتعلمون أن هناك فرقا بين الدين الحال وبين الدين المؤجل. فالدين الحال هو الذي يجوز للغرماء أن يطالبوا بحقوقهم فيه، أما الدين المؤجل فلا يحل ولا تجب المطالبة به إلا لا تجوز المطالبة به إلا إذا جاء وقت الحلول. لكن لو أن المفلس مات وعليه دين، وتعلمون أهمية الدين وخطورته كما سنبين، فهل يحل الدين المؤجل فيدلي صاحب الدين المؤجل يعني المؤخر الذي لم يحل، هل يدلي مع غيره من أصحاب الديون أي الغرماء الحالة ديونهم أو لا؟ هذه مسألة فيها روايتان في المذهب، والرواية الأخرى هي التي تلتقي مع آراء الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا. قال: ففيه روايتان إحداهما لا يحل. إذن الذي يموت وعليه دين مؤجل، يقول المؤلف في المذهب روايتان، يعني روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما لا يحل، اختار الخرق رحمه الله، إحداهما أن الدين لا يحل لأنه لم يأتي وقته بعد، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك مالا أو من ترك تركة فلورثته. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك حقا فلورثته. من ترك حقا أو مالا فلورثته، هذا حديث صحيح متفق عليه، وهذا أخذ به الحنابلة في الرواية الأولى فقالوا لا يحل الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ترك مالا فهو لورثته، والذي لم يحل دينه أي المؤجل لم يجب له الحق كما لو كان المفلس حيا. قال: والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته. والتأجيل حق له، الضمير نحن حتى الإخوة يقولون تصرعنا في درس ليلة البارحة، والتأجيل حق له، الضمير يعود إلى من؟ إلى الميت. فإذا كان التأجيل حق له والتركة قد انتقلت إلى الورثة، فإن ذلك الحق ينتقل أيضا إليهم، فينتقل إلى ورثته، لأنه لا يحل به ماله فلا يحل ما عليه كالمؤجل، لأنه لا يحل بالتأجيل ماله فلا يحل عليه أيضا، لا يحل عليه ذلك الدين المؤجل. نعم. قال: والثانية يحل. والثانية يعني الرواية الثانية يحل، وهذه هي قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، أي هذا هو قول جمهور العلماء، وسيشير المؤلف إشارة دون أن يذكر الحديث الذي يستدل به جمهور العلماء. قال: والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت، لبقاء ذمته مرتهنة به. الميت يشير إلى الحديث الصحيح، الميت مرتهن بدينه، الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. ما معنى هذا؟ يعني أن ذمة الميت تبقى مشغولة بذلك الدين الذي يجب عليه حتى يقضى عنه ذلك الدين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا جيء بجنازة قال عليه دين، فإن قيل لا صلى عليه، وإن قيل عليه دين قال صلوا على صاحبكم. وفي إحدى الجنائز التي قدمت قال أبو قتادة للصحابي الجليل: هي علي يا رسول الله. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. إذن الميت مرتهن بدينه حتى يقضى ما عليه، يعني حتى يقضى دينه في بعض الروايات، وفي بعضها نفس المؤمن، في لفظ آخر نفس المؤمن معلقة بدينه. ومن هنا كان الدين أيها الإخوة من أخطر الأمور، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. وأنتم تعلمون مكانة الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومع ذلك نجد أن الدين لخطورته، لأنه يتعلق بحقوق الآدميين، أما حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها تمحوها وتجلوها التوبة. ولذلك الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر. لماذا؟ لأن شهيد البحر قدم نفسه، قدم مهجته، أيضا هو خاض غمار البحر، فهو قدم نفسه للموت من جهتين، أنه يقاتل وأمامه أيضا الغرق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه يوم القيامة حتى يرضى، يعطيه حتى يرضى. ولذلك نفس المؤمن معلقة بدينه، فلا ينبغي للمسلم ماذا؟ أن يتساهل في ذلك الأمر. والدين هذا المؤجل إما أن يتعلق بذمة ماذا الميت، إما أن يتعلق بالميت من حيث المطالبة والميت لا يمكن مطالبته، وإما أن يكون هو حق ماذا لماذا للورثة فيطالبون به، والورثة لا يجب عليهم ذلك الدين. كل ما فيه أنهم يسددون للغرماء من تلك التركة التي خلفها الميت. قال: والثاني يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. لماذا كان بقاءه ضررا عليه؟ لأن ذمة الميت تبقى مرتهنة بذلك الدين حتى يقضى عنه، أي يؤدى ذلك الدين، فإذا أدي عنه برئت ذمته. قال رحمه الله تعالى: يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة. وهو أيضا ضرر على الوارث، لأنه يمنع الوارث من التصرف بالتركة إلا ما سيذكره المؤلف إن وجد ضمين أو رهن أو غير ذلك من الأمور التي يتوثق بها الغرماء. إذن هو ضرر على الميت لو بقي، لأن ذمته تبقى معلقة، نفس المؤمن معلقة بدينه. وهو أيضا ضرر على الورثة، لأن التركة تبقى محبوسة. وهو كذلك أيضا وعلى الغريم، نعم على الغريم، نعم وعلى الغريم تأخير حقه. وفيه أيضا ضرر على الغريم، لأنه يترتب عليه تأخير حقه، لأن هذا الإنسان الذي دينه مؤجل إذا وزعت التركة وأخذ كل ذي حق حقه، من أين يحصل ذلك الدائن الغريم الذي أجل دينه على حق؟ قال: وربما تلفت التركة وعلى كلتا الروايتين. يعني يقول المؤلف: وأيضا التركة عرضة للتلف، فيذهب الحق على ذلك على صاحب الحق المؤجل. قال وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق وعلى بالترك. وعلى كلتا الروايتين التي انفرد بها الحنابلة والرواية الأخرى التي اتفقوا فيها على الجمهور، الأولى أنه لا يحل الدين المؤجل، والثانية التي هي مذهب الجمهور يحل الدين، يقول المؤلف على كلتا الروايتين. نعم. قال وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني. يتعلق وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة، لماذا؟ هو لا يتعلق بالورثة، لأن الورثة ليسوا مطالبين بذلك، ولكن الغرماء يتجهون إلى التركة. لماذا؟ لأن هذه التركة هي مال ماذا؟ المفلس، والمفلس هو الذي استدان منهم وأخذ الحقوق، وهذه هي تركته، فحقوقهم منصبة ومتعلقة ومرتبطة بها، لا أنها مرتبطة بالورثة. قال كتعلق الأرش بالجاني. كتعلق الأرش بالجاني، إذا جنى إنسان على آخر فإن الأرش يتعلق به فهو المطالب به، حتى ولو كان عبدا فإنه يتعلق به، ولكن لسيده ماذا؟ أن يقدم ماذا عنه العرش. قال ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضى الغريم. ويمنع الوارث، أي الورث، يمنعون من التصرف في التركة إلا أن يرضى الغرماء أو أن يكون غريم واحد. لماذا؟ لأنه لو تصرفوا فيها ربما أضاعوها فذهبت حقوق الغرماء، وأيضا في ذلك ضرر على المفلس، لأن الدين متعلق بنفسه حتى يقضى عنه ذلك الدين. قال ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضى الغريم أو توثيق الحق بضمين مليء. إلا برضى الغريم أو توثيق ماذا؟ الحق. ما معنى توثيق الحق؟ يوجد ضمين يضمن للغرماء بأنه ستؤدى حقوقه، وإن لم تؤدى من التركة فهو ضمين زعيم بها، أو يوجد رهن يوضع بأيديهم توثقة إذا ما أعطوا حقوقهم من التركة باعوا تلك الوثيقة وأخذوا حقهم منها كعرض أو نحوها. أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا. أو رهن يفي بالحق، أي يساوي الحق إذا كان مؤجلا. فإذا كان مثلا الدين المؤجل 50,000 فينبغي أن يكون الرهن لا يقل عن ذلك، بحيث إنه إذا حل الدين يباع ذلك الرهن ويأخذ ماذا؟ الغريم حقه، أو أنه يعطى حقه وتبرأ الذمة. أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا، فإنهم قد يكونون أملياء. فإنهم قد يكونون من؟ الورثة أملياء. أملياء جمع ملي، والمليء هو ضد الماء المماطل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المليء هو الذي يدفع الحق، والذي لا يماطل، هو الذي لا يلعب بحقوق الآخرين. لكن من الناس من تجده يأخذ حقوق الآخرين ويماطل فيها ويتعبهم، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، عقوبته التي هي الحبس، وعرضه إنما هو أن يقال فيه بأن فلان مماطل، فلان لا يؤدي الحقوق. قال فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاري. يعني لو تصرفوا قبل المطالبة وقبل معرفة الديون يكون تصرفهم صحيح. ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة. ويلزمهم أقل الأمرين. نحن ننظر هنا، لما تكون هناك ديون على المفلس يقال، وهناك تركة، فيقال للورثة أنتم بالخيار، إما أن تدفعوا التركة وإما أن تدفعوا قيمتها، يعني أقل الأمرين، لأن الورثة لا يطالبون بأكثر مما تشتمل عليه التركة. إذن هم يدفعون التركة إن كانت نقدا وإن كانت عرضا بيعت، أو يقدمون ماذا؟ يقدمون قيمة التركة، ولا يلزم الورثة على رأي جماهير العلماء أن يقومون بالتسليم، لكن قد يوجد من الأبناء البارين بآبائهم وأهليهم من تجد أنه يسارع ويسابق فيسدد ديون ماذا؟ والديه، وربما يسدد دين أخيه، وربما يسدد دين صديقه، وربما يقوم أيضا بالتسديد عن أخيه المسلم كما فعل أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة. يعني يلزمهم أقل الأمرين، إما أن يقضوا الدين أو ماذا؟ التركة. نعم. لكن لو كانت التركة يعني كافية في سداد الدين وتزيد فإنه تسدد دينه، كما عرفتم في الفرائض وفيما مر بنا أيضا في كتاب الجنائز، لأنه أول ما يبدأ بماذا؟ بتجهيز الميت، ما يتعلق بالكفن وغيره من الأمور التي يتطلب، ثم بعد ذلك الدين، ثم المرحلة الثالثة التي هي توزيع التركة على ماذا؟ الورثة. قال: لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة. لأنه لا يلزمهم أن يوفوا، أن يسددوا أكثر من الدين ولا من التركة. لو كانت التركة ناقصة ليس لهم أن يجبروها إلا تبرعا. قال: ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها. ولذلك لو كانت التركة باقية لم توزع ولم يتصرف فيها ليس عليهم أن يقدموا أكثر منها، أي من تسليمها. قال: وإن تلفت التركة. يعني على هذا المؤلف يختصر أنهم غير مطالبين بسداد ما زاد على التركة. قال: وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني. يعني لو أن إنسانا جنى على آخر ثم مات سقط الحق. كذلك هنا لو تلفت تركة المفلس دون أن يكون تعد عليها، لأن المتعدي يؤاخذ سواء كان وارثا أو غيره، فإنه بذلك يسقط حق الغرماء. من أين يؤتى لهم بالحق؟ خلاص ذهب الحق. نعم. قال: وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز. أيضا يجوز للورثة أن يؤدوا دين الغرماء من غير التركة، يعني يأتي أبناء ماذا؟ الميت، فيقومون ويسددون الديون التي عليه من أموالهم أو من نفس التركة، حينئذ يسقط ماذا؟ الحق، لأنه أدي، لأنه بأي طريقة أدي سواء كان عن طريق السداد من أموالهم الخاصة أو من التركة، فهذا أمر راجع لهم، لأن الغرماء يهمهم أمر واحد هو أن تصل إليهم الحقوق. قال: وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين. قد يكون ماذا؟ الورثة يتعسفون، وتعلمون أن التعسف في استعمال الحق لا يجوز، وهنا تعسفوا في غير استعمال الحق. إذا كان التعسف في استعمال الحق لا يجوز فما بالك إذا كان باستعمال الحق، أبوا أن يؤدوا للغرماء حقهم، حينئذ يلجأ إلى الحاكم، لأن الحاكم يرفع ماذا؟ النزاع، والسلطان ولي من لا ولي له كما في الحديث. قال: وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل اختص أصحاب الحالة بالتركة. أصحاب الحال أعتقد، أليس كذلك بعض النسخ؟ لاحظ يعني الدين. نعم. الحال. قال: وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل، ويصح الحالة يعني الديون الحالة، كله يجوز، كله على تقدير محذوف، حرف الموصوف وقيمة الصفة مقاما. نعم. قال: وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل اختص أصحاب الحال. لا معنى وثقوا للمؤجل، يعني وضعوا ضمينا ماذا أو رهنا بيد المرتهن بيد صاحب الحق الغريم أو بيد عدل ثقة كما مر بنا في كتاب الرهن الذي قبل هذا الكتاب. حينئذ توزع التركة على من؟ على الذين حلت ديونهم، الحالة ديونهم. لماذا؟ لأن الذي دينه مؤجل قد اطمأن وضمن أن حقه سيصل إليه لوجود كفيل ضامن أو وجود وثيقة بيده أو بيد عدل، إذا ما أدي حقه قام فباع ذلك وأخذ حقه ماذا؟ على المفلس. قال: وإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم. وإن أبوا ذلك يعني ما رضوا أن يعطوه ماذا؟ ضمينا، ولا أن يوثقوا له. حينئذ يعتبر قد حل دينه، فيشرك من؟ فيشرك الغرماء الحال ديونهم ويساويهم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو لم يفعل ذلك لتضرر وضاع حقه، إذ ليس هناك شيء يتمسك به ليصل إلى حقه، وتوزع التركة على ماذا؟ على الغرماء ويأخذونها، وقد لا يبقى منها شيء يطالب به فيذهب حقه. قال: وإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية، لئلا يذهب دينه لأنه لا يجد شيئا يأخذه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذه الشريعة كما تعلمون تحافظ على حقوق الأفراد وحقوق الجماعات، ولكن عندما يتعارض حقان لمجتمع وفرد فإنه دائما حق المجتمع يقدم. وتعلمون لأن الحقوق أيها الإخوان واع، فهناك حق خالص لله تعالى وهو حق العبادة لا تجوز إلا لله، وهناك حق خالص للإنسان هو تصرفه في ماله، وهناك حق مشترك كبعض الحدود وغيرها، فهذه فيها حق لله تعالى لأنها إقامة حد وتنفيذ شعيرة، وفيها حق للإنسان المعتدى عليه ممن سرق ماله أو قذف أو غير ذلك. إذن هذه، والله تعالى يتجاوز عن حقوقه بالتوبة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث كذلك أيضا في التوبة، فالإنسان تقبل توبته ما لم يغرغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة، انتقل المؤلف إلى مسألة تتعلق إلى جانب إلى الناحية الفقهية، الجانب الأخلاقي أيضا. يقول المؤلف: إذا حجر على المفلس فهو لا يخلو، إما أن يكون ذا كسب كأن يكون موظفا، أو يكون صاحب صنعة كأن يكون نجارا أو حدادا أو جزارا أو مزارعا أو عامل، المهم أنه يعمل بيده. ثم ينظر هل هذا الكسب الذي يحصل عليه يقوم بنفقته ونفقة من تلزمه مؤونته أو أنه يقصر عن ذلك. فإذا كان يفي بنفقته ونفقة من تلزمه مؤونته فلا يعطى غير ذلك، له ذلك الكسب. وإن نقص عن نفقته ونفقة من هم تحت مؤونته، حينئذ يعطى ماذا؟ من التركة، يعطى ماذا؟ من ماله الذي يعني من ماله الذي حجر عليه، لأن النفقة كما سيمر سنبينها تختلف باختلاف الأشخاص، والنفقة ضرورية لأن فيها قوام الإنسان، ولو لم يحصل الإنسان على النفقة، ولذلك حرمة ماذا؟ المسلم عظيمة، والميت له حرمة، ولكن حرمة الحي أيضا تفوقه. وإن جاء في الأثر حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا من حيث إثبات الحرمة، لكن حرمة ماذا؟ الحي أكثر. نعم. قال: وإذا حجر على المفلس وإذا لم يكن عنده شيء مطلقا، ليس عنده أي كسب، فإنه يعطى ماذا؟ من التركة يعني من ماله. قال وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته. ما معنى حجر؟ ربما بعض الأخوة ما كانوا معنا في أول الفصل. يعني ماذا منع من التصرف بماله؟ وهو لا يمنع من التصرف بماله إلا عن طريق الحاكم، يرفع أصحاب الحقوق إلى الحاكم هذا إذا ثبت ماذا إفلاسه ويطالبون بها، ولا يكون أيضا ذو عسرة، لأنه إذا كان لا يجد شيء فإنه لا يحجر عليه، فإن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. قال وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونته، يعني يكفي. نعم. وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسب. من هم الذين تلزمهم من هو؟ يأتي في المقدمة ماذا؟ الزوجة، ونفقة الزوجة أيضا مقدمة على الأقارب كما سنبين، نفقة الوالدين، نفقة الأولاد الذين يحتاجون إلى نفقة، من كان من أقاربه ذو رحم ممن يعتقون عليه وهم بحاجة إلى النفقة، وهذه الثالثة مختلف فيها، وليس هذا محل كلام التفصيلي فيما يتعلق بمن يستحق الإنفاق عليه، لكن هناك من يجب الإنفاق عليهم إذا احتاجوا، كالوالدين وإن علوا والأبناء وإن سفلوا نزلوا فإنه تجب نفقتهم، وقبل هؤلاء الزوجة كما سنبين لماذا تقدم الزوجة على الوالدين، والسبب أن نفقتها واجبة، وهذا أظن سبق أما ربنا في دروس السابق. قال فذلك في كسبه لأن ما له لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه. قال العبارة، قال فذلك في كسبه لأن ما له لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه. وإن لأن ماله يعني الذي هو عنده الذي أفلس وهو عنده لا يخرج منه شيء فيما لا حاجة إلى الإخراج منه، لأنه ذو كسب قادر على العمل، وكسبه كاف للإنفاق عليه وعلى من يجب عليه أن ينفق عليهم فيقتصر على ذلك. قال لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه، لا يخرج مال الذي يطالب به الغرماء فيما لا حاجة له. وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله. قد يكون ما يحصل عليه، يحتاج مثلا لأن ينفق في الشهر 5000 وهو دخله 4000 فيتمم له 1005 ليكفي بنفقته المعتادة، ليست الإسراف كما سيذكر المؤلف فيما يتعلق باللبس والكساء وغير ذلك. قال وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله. قد يكون الإنسان ليس ذو كسب، ليس صاحب صنعة ولا وظيفة ولا عنده النشاط والقدرة على أن يعمل، يكون إنسانا عاجزا أو يكون إنسانا عاطلا أيضا، فلا يترك أيضا هكذا، وإنما ينفق عليه من ذلك المال. قد يدور في ذهني بعضنا يقول لو استمر ينفق إليه تنتهي التركة، لا، هو يبقى الإنفاق عليه حتى تقسم التركة بين الغرماء، حتى يقسم ماله بين الغرماء، فإذا قسم انتهى وتوقف عن ذلك يرجع حينئذ إلى من ينفق عليه مما يتبرع به إخوانه من المسلمين، بيت المال إلى آخره، فهناك الصدقات وهناك غير ذلك من الأمور الكثيرة. قال المصنف رحمه الله وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر. بالمعروف، انظروا، يعني ليس الإنفاق عليه تصحبه ذلة ولا مهانة، فالمؤمن دائما ينبغي أن يكون رافع الرأس في كل أحواله، متى يذل؟ في حالة معصيته لله، تذهب قيمته، تذهب كرامته وعزته، أما ما دام متقيا لله فالمال أيها الإخوة لا يعتبر مقياسا، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله للأتقى مزيد، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاكه حجر. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، لفظ ابدأ بنفسك هذا لفظ مسلم، وبمن تعود لفظ البخاري. إذن الحديثان واللفظان موجودان في الصحيحين، إذن هو حديث صحيح، فهذا فيه إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيه بأن الإنسان أول ما يبدأ بنفسه. وفي الحديث الآخر إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. إذا ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، فيبدأ أول ما يبدأ بالإنفاق على نفسه، لأنه مطالب بأن يحفظ مهجته، ثم يبدأ بمن تجب له النفقة. فتقدم الزوجة لماذا؟ لأن نفقة الزوجة إنما هي واجبة في حالتين، في حالة اليسر وفي حالة العسر، سواء كان موسرا أو كان معسرا فنفقتها واجبة. ولذلك الزوجة من حقها إذا لم ينفق عليها الزوج أو عجز فلها أن تطالب بماذا؟ بفسخ النكاح، أن تطالب بالطلاق، وهذا حق من حقوقها، وهذا موضع من المواضع التي يفسخ فيها النكاح، ترفع أمره إلى القاضي وتطالب بالنفقة فإن لم يقم. لكن كثير من النساء بحمد الله من يتحمل الشدائد ويحفظن المعروف ويتذكرن قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فتجدهن يحفظن الود، ومنهن ممن كما قال الرسول لو أحسنت إلى عرضت علي، يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا ولو يسيرا لقالت ما رأيت خيرا قط. وهذا ليس أيضا على الإطلاق. فكم من النساء الوفيات التي يؤدين حقوق الأزواج ولكن قليل ما هم. قال رحمه الله وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة. تكون دينا كالزوجة لأنها لا تسقط نفقته، لأنها مقابل العوض معاوضة، يعني نفقة الإنسان على والديه نفقة صلة. ماذا؟ والنفقة على وتجب في حالة اليسر، يعني ينفاق الإنسان على أقاربه ممن تجب نفقته ماذا؟ تجب في حالة اليسر إذا كان موسرا، لكن لو كان معسرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الزوجة تجب نفقتها في كلا الحالتين، أولا لأنها معاوضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أخذتموهن بأمانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله وهن عوان عليه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني النفقة والكسوة. إذن الزوجة هي جاءت إليك بعقد، وهذا العقد مقابلة العوض، وإن كان الأصل في الزواج أن له حكما وأسرارا ليست قضية البضع، فهناك أمور نبهنا عليها كثيرا أن فيها صيانة وماذا وحفظ للزوج وللزوجة، فالزوج ماذا يحفظ فرجه ويصونه، وأيضا يكون سببا في إنجاب الأولاد، وقد يوجد فيهم من الصالحين من يكون من العلماء من الدعاء من المتقين الله من المتصدقين، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له. إذن الزوجة تجب نفقتها سواء كان الزوج موسرا قادرا أو معسرا، معسرا تبقى في رقبته دينا. قال وإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون. يعني يقول المؤلف وإذا قدم نفقته على نفقة الزوجة، ما معنى هذا الكلام؟ يقول أنا ذكرت لكم نفقة الزوجة واجبة في حالة اليسر والعسر، ونفقته على نفسه مقدمة على ماذا؟ على الزوجة. إذن هي من آكد الواجبات، نفقة الإنسان على نفسه من آكد الواجبات. أنا أعلم بأنني إذا بدأت أشرح هكذا يأخذ الوقت، ولكن هو الشرح يكون بهذا الطريق. نعم. قال رحمه الله: ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة الحي أولى. الميت من الكفن، شراء الكفن وتجهيزه وتغسيله وغير ذلك ودفن كل هذه الأمور وحفر قبره إن كان يؤخذ عليه، هذه كلها أمور تؤخذ من تركته ولكنها توضع في المقدمة لأن الميت له حرمة، يبدأ بها أولا ثم ينتقل إلى الدين ثم بعد ذلك توزع التركة. قال رحمه الله: ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة الحي أولى، لأن حرمته آكد من حرمة الميت. الكل له حرمة أيها الإخوة، حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، ولكن الميت حرمة آكد. لماذا؟ لأنه يعيش على هذه الأرض فهو مشغول بطاعة الله تعالى وبخاصة المؤمن، وهو كذلك يسعى في مناكب الأرض ويقوم بالإنفاق، وربما تكون له أعمال صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويكون من المحسنين إلى إخوانه المسلمين إلى غير ذلك، فلا شك بأن هذا له أعمال. أما الميت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. قال رحمه الله: لأن حرمته آكل من حرمة الميت، ويقدم نفقة من تلزمه مؤونته من أقاربه. وتقدم نفقته ويقدم كما تعلمون الوالدين والأولاد إذا احتاجوا إلى ذلك، لكن إذا كان أولاده أغنياء ووالديه نعم، لكن هناك صلة وبر، ولذلك الرسول يقول: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال رحمه الله: ويقدم نفقة. على أسف تجد بعض الناس يأتي يقول: هل يجوز لي أن نعطي أمي أو أبي من الزكاة؟ كيف؟ نسيت كم حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، وكانت تحنو عليك حنوا عظيما، تسهر الليالي تتمنى لو أن تلك الألام تنتقل إليها، ثم تأتي في النهاية يشق عليك ويصعب أن تنفق عليها لما تقدم بها العمر، شابت شواتها وقوست قناتها، حينئذ تأتي لتعطيها من الزكاة تبخل عليها بماذا؟ بوسخ الدنيا. أهذا هو حقها على والدها؟ لا، يجب على الولد أن ينفق على والديه إذا احتاج إليه. قال: ويقدم نفقة من تلزمه مؤونته من أقاربه، لأنهم جروا مجراه، وكذلك عتقوا عليه إذا ملكهم. يعني يقصد القريب، أحيانا إذا اشتريت قريبا لك أخا يعني ذو رحم فإنه يعتق الأب مباشرة، هذا لا خلاف فيه، فإنه يعتق والأم يعتق عليه، مجردا يشتري الولد أباه وأمه يعتق عليه مباشرة يصبح حرا، لا يحتاج لأن يقول أنت عتيق، مجرد أن يشتري يعتق عليه، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في كتاب العتق. قال: وكذلك نفقة زوجته، لأنها آكد من نفقة أقاربه. سبق أن شرحت وقلت آكد من نفقة ماذا؟ الأقارب، بسببين: السبب أنها وجبت مقابل معاوضة العوض الذي هو البضع، الأمر الثاني أنها تجب في حالة الإعسار وفي حالة اليسر. قال رحمه الله: وتجب كسوتهم أيضا. أيضا كذلك الكسوة، لأنه كما تعلمون ستر العورة واجب، فكيف يتركون عوره؟ لا، ولذلك: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: لأن ذلك مما لا بد منه، ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم. يعني يؤتى إلى البسيط، لا يذهب إلى أن يشتري ما لا يأتي بالنفقة الغالية الأسعار من مثلا أنواع الفاكهة والمأكولات وكذلك الملبوسات، لأقل ما ينفق، لأنه كلما اقتصد يكون مصلحة لمن؟ للمحجور عليه، حتى يتخلص من تلك الديون وتبرأ ذمته. قال: ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو يكتسى مثلهم، فإن كانت له ثياب هي أرفع من كسوة مثله بيعت. يعني عنده عباءة مثلا ثمنها عار، أو ثيابه غالية الثمن، ملابسه التي يلبسها يقول المؤلف تباع ويشترى له ثياب متوسطة أقل من تلك، لكن العلماء قيدوا ذلك شريطة أن تكون تلك الثياب إذا بيعت تزيد قيمتها عن قيمة ما هو دونها، لأن بعض الثياب وإن كانت غالية إذا بيعت تقل قيمتها. إذن الغرض ما هو؟ هو أن يحصل على شيء من المال فيرد إلى الغرماء. قال بيعت واشتري لهم كسوة مثلهم ورد هذا إذا كانت قلت لكم فيها فارق في السعر، أما إذا كان السعر هو السعر فهذا نوع من العبث فلا ينبغي أن تباع. ورد الفضل على الغرماء، ورد الفضل يعني الزائد على الغرماء. وإن مات منهم ميت كفنا من ماله، وإن مات ميت من ورثتي المفلس الذين تجب عليه نفقتهم يكفن أيضا من ماله، لأنه يجري مجرى كسوة الحي، لأنه يجري أي الكفن مجرى كسوة الحي، ويكفن في ثلاثة أثواب كغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية، ولكن يجوز في ثوب واحد لأنه أقل. وتعلمون قصة حمزة رضي الله تعالى عنه حينما كفن بثوبه، فكان إذا غطي رأسه ظهر أسفله، وإذا غطي أسفله ظهر، وكذلك غيره من الصحابة رضوان الله تعالى في قصة ماذا الصحابي الجليل. قال ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد لأن الزائد فضل يستغنى عنه، لأن الزائد يستحب ولكنه يستغنى عنه، فإذا اكتفي بثوب واحد وكان الثوب واسعا بحيث يلف به فهو كاف. قال ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها. هذا هو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد، أما الإمامان مالك والشافعي فيريان أنها تباع ويستأجر له دار أخرى، لأن تلك الدار إذا بيعت سيسدد مما عليه فتبرأ ذمته أو يخف ما عليه من الديون. الإمام أبو حنيفة وأحمد يقولان لا، هذه داره فهو يأوي إليها ويجمع فيها أولاده، والدار التي تستأجر له غير مضمون أن تبقى له، وأقل ما يكون تحت يد المؤمن هي دار يسكنها ويقيم فيها. قال رحمه الله ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها، لأنه لا بد التي لا غنى قيدها، لكن لو كانت عنده دار أخرى فائضة فإنها تباع، أو كانت داره واسعة جدا يمكن أن يسكن في جانب منها فإنه يباع الطرف الآخر، لأنه لا بد منه أشبه الكسوة. قال فإن كانت واسعة يكفيه بعضها بيع الفاضل منها إن أمكن، وإلا بيعت كلها واشتري له مسكن مثله. يعني يقول إن كانت الدار واسعة جدا فإنه يباع الفاضل منها إن كان يمكن ذلك، قد يكون تفصيل الدار لا يمكن أن يباع جزء منها، فإن لم يكن تباع الدار الواسعة ويشترى له دار أصغر منها تحفظه وتحفظ أولاده وأسرته. وإن لم يكن له مسكن استؤجر له مسكن، لأن ذلك مما لا بد منه. هذا هو مذهب كما قلت لكم أبي حنيفة وأحمد، أما مالك الشافعي فيريان أنه من الأصل أن تباع الدار ويستأجر له، لأن قيمة الدار غير الأجرة، الأجرة قليلة والقيمة عالية فيدفع حقوق الغرماء. ورد الفضل على الغرماء. قال رحمه الله ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته. العلماء رحمهم الله تعالى حتى في الحج، يعني الإنسان الذي نحن نقول يجب الحج على ماذا؟ المستطيع. ومن هو المستطيع؟ الذي يملك زادا وراحلة. لكن مثلا لو كان في بلده ويملك مثلا سيارتين، سيارة يضطر إليها لكن بيع الأخرى وحج بها، أو دارين وهكذا، أو مجموعة كتب نسخ متعددة وهكذا، إذن الشريعة الإسلامية دائم تراعي فلا يباع خادمه، لأنه يحتاج إلى الخادم الذي يقوم برعايته. وربما نحن نفهم الآن من الخادم مثل الخادم التي تنظف البيت، لا، كان الخادم عندهم يقوم بشؤون الزراعة بالسقي والحرث والمتابع وغير ذلك، والخادم أيضا قد يعمل ويكسب، ف فيكون دخله نفقة لمادة لسيده وهكذا. إذن إذا كان بحاجة إلى خادم، بحاجة إلى سيارة ينقل أولاده إلى المدارس عليها، لا يستغني عنها في زمننا هذا. ولذلك متى يكون الإنسان متسعا؟ إذا ملك مثلا دارا، كانت عنده زوجة وكانت عنده دار وخادم ودابة. كانوا فيما مضى العلماء المفسرون يأتون عند قول الله تعالى في قصة بني إسرائيل: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قالوا كانوا إذا ملك الإنسان بيتا وكان ذا زوجة وكان عنده خادم ودابة يسمى ملكا، والآن بدل الدابة السيارة. نعم. قال: ولا يباع خادمه الذي لا يستغنى عن خدمته، وإن كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس أفلس بها ووجدوها فلهم أخذوها للخبر. هذه فيها خلاف، يعني إذا كانت الثياب التي يلبسها هي بعينها لإنسان من الغرم أو كان خادمه أو غير ذلك ففيه أنها تؤخذ، والاحتمال الآخر أنها لا تؤخذ، والثاني فيه رفقة رفق ورحمة بالإنسان. نعم. قال: ولأن حقوقهم تعلقت بالعين. نعم. فكانت أقوى من غيرها. ولأن حقوق هؤلاء الذين وجدوا مثلا الثياب أو الخادم أو السيارة أو غير ذلك تعلقت بالعين، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. قال رحمه الله: فكانت أقوى من غيرها. ويحتمل أن من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به وأفلس بذلك الدين أن يباع مسكنه وخادمه لأنهما بأموال الغرماء. ولا ننسى أن هذا أيها الإخوة موضع رحمة، والغرماء يتفاوتون، بعضهم تجد أن قلبه كالحجارة وأشد قسوة، لا تعلو رحمة ولا شفقة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكم من إنسان تجد أنه يشفق على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين، فتجد أن الله سبحانه وتعالى ييسر أموره ويصلح مال أولاده ويفتح الله عليه في هذه الدنيا. وتجد أن بعض الناس غلقا قاسي القلب لا ينفق شيئا، وتجد أنه يتابع ماذا الدائن، يتابع ماذا المدين، ويضيق عليه حياته وعلى أسرته، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن قصة ذلكم الرجل الذي ما عمل خيرا، وإنما كان ماذا ينظر الموسر إذا لم يكن بيده مال ويعفو عن المعسر، فالله غفر له لأن الله تعالى أكرم الأكرمين. نعم. قال: لأنهما بأموال الغرماء فتبقيتهما له إضرار بهم. قال: وفتح باب الحيلة للمفاليس في استدانة ما يشترون به ذلك فيبقى لهم. المؤلف هنا انتقل إلى ما يعرف بالحيل، يقول: لأنه يخشى في مثل هذه الحالة أن المفاليس جمع مفلس، الذين يأخذون أموال الآخرين، إذا عرفوا أن ما عندهم من الثياب أو سيارة يركبها مضطر إليها وغير ذلك لا تؤخذ منه، فتجد أنه يسلك ذلك المسلك، فيقول يعني كما يقولون يعامل بنقيض قصده، ولكن يقال هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يحرم الكثيرون لأجل القلة، ولا يوجد إنسان كريم يرضى لنفسه أن يضعها في مثل هذا الموضع، وإنما دائما المؤمن يحب أن يكون كما أعز الله تعالى أعزه الله ورفع شانه أن يكون أيضا رافعا، لأن المؤمن يعلو ولا يعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قسم ماله بين غرمائه ففيه وجهان، أحدهما يزول الحجر عنه، يعني بعد أن يرفع الغرماء المطالب إلى الحاكم ويحجر عليه ثم يتبع ذلك تقسيم ماله، هل يرفع عنه الحجر بمجرد تقسيم التركة أو لا بد من أن يرفعها الحاكم كالحال بالنسبة للسفيه. الآن السفيه هذا هو الذي يبذر في ماله، والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، يحجر عليه وإن كان عمره ستين سنة. لماذا؟ لأنه مبذر، فهذا يحجر عليه. إذن هل يرفع الحجر عليه بمجرد توزيع التركة لأنها انتهت، أو لا بد من أن الذي قرر الحجر عليه هو الذي يقرر رفع الحجر عنه وهو الحاكم أي القاضي؟ هذا هو كلام الله. قال: ففيه وجهان، أحدهما يزول الحجر عنه لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال وقد زال ذلك. يعني السبب الذي من أجله حجر عليه ما هو حفظ المال، لأن الإنسان الذي أفلس يخشى أن يبذر في المال وأن يتصرف فيه وربما يعطيه لآخرين وربما يخفيه، فحجر عليه لماذا؟ حفاظا على حقوق الآخرين. إذن السبب هو حفظ المال، والمال قد وزع، إذا زال السبب فحينئذ يزول الحجر عليه. قال: فيزول الحجر لزوال سببه، والثاني لا يزول إلا بفك الحاكم له، لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به، لأن هذا أمر قرره الحاكم فلا ينبغي ماذا أن يفعل إلا بإذن الحاكم. قال: لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به كالحجر على السفيه. كالحجر على السفيه، السفيه ليس لأحد أن يحجر عليه، ولكن يرفع إلى الحاكم، أولاده أقاربه يقولون فلان يبذر أمواله، هو رجل تجد عنده أموال ولكنه يصرفها في غير وجوهها، تجد أنه يبذر، فيرفعون إلى القاضي فيحجر عليه ويعطى نفقته وما يحتاج. وهذا الحجر على السفيه سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا، الحجر على السفيه وعلى المجنون وعلى الصغير، لأن هؤلاء كلهم يحجر عليهم لمصلحتهم. أما الذي معنا وهو الحجر على المفلس فهو لمصلحة الغرماء. قال رحمه الله تعالى: وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا. إذا فك الحجر عنه، يعني سواء قلنا يفكه القاضي أو أنه ينفك بمجرد توزيع التركة، ثم بعد ذلك ركبته ديون أخرى، عاد واستدان، وهذا ترونهم في هذا الزمان، يعني بعض الناس لا يرتدع ولا ينزجر، تجد أنه عليه الديون وربما يلقى في غيابات السجون فترة فيترك أولاده عالة، ثم يخرج ربما تسدد عنه الدولة جزاه الله خيرا، لكنه يعود لممارسة تلك المهنة فيأخذ من هذا ويأخذ من ذاك، فتعود الديون فتتراكم عليه، فيأتي الغرماء فيطالبون. حينئذ إذا فك عنه الحجر وخرج ثم بعد ذلك صارت عليه ديون أخرى، فما الحكم هنا؟ نعم. قال: فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني. شارك غرماء الحجر الأول الحجر الثاني، لأن هذا إذا ما أخذوا حقوقا، يعني إذا كان الغرماء الأولون لم يحصل على جميع حقوقهم وإنما بيعت تركته وحصلوا على بعضها، ثم إنه استدان وحجر عليه وعنده مال أيضا، فيدلي الغرماء السابقون مع الغرماء اللاحقون أي المتأخرون، لكن الغرماء السابقون يدلون ببقية ديونهم والمتأخرون بجميع ديون. قال: إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم والآخرون. ما معنى يضربون؟ يعني يدلون ببقية ديونهم. نعم. والآخرون يضربون بجميع ديونهم، يعني من باب ضرب السهم، يعني يدلون بجميع ديونهم. نعم. انتهى. إذن بهذا انتهينا أيها الإخوة من كتاب الحجر، وأنتم رأيتم كتاب الحجر، يعني نحن كتاب التفليس نحن درسناه يتعلق بالإنسان المفلس، وهذه الشريعة الإسلامية كما ترون أيها الإخوة قامت على أصول، هذه الأصول منها العدالة، أنها تسعى إلى إقامة العدل بين الناس، وأيضا مراعاة مصالح الناس. من أصول هذه الشريعة التي قامت عليها مراعاة مصالح الناس والتيسير أيضا عليهم، فدين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكذلك أيضا كما أيضا هي تراعي مصالح الناس وهي تعدل بينهم. فهي في هذا الجانب ما يتعلق بالمفلس راعة أمرين: أصحاب حقوق دفعوا أموالهم، ما ذنبهم أن يكون هذا الإنسان قد ضيع تلك الأموال أو فرط فيها، فإذا رفعوا ذلك إلى الحاكم استجاب لهم شريطة أن يكون المفلس عنده شيء، أما لو كان لا شيء عنده فلا تجوز مطالبته، لأن من يطالب إنسانا لا شيء عنده أو يضايقه أو يلازمه أو يقف له بالمرصاد فهذا يكون قد خالف قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فحينئذ يحجر عليه لمصلحة الآخرين حتى لا تضيع حقوقهم، ماذا فتحفظ وما لا يدرك كله لا يترك كله. نقرأ في الحج قليل مجرد متن. طيب نقرأ أيها الإخوة في الحج مجرد قراءة كذا نعلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن إن شاء الله من درس الغد سنبدأ بكتاب الحج في صحيح مسلم. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج أيها الإخوة إنما هو في اللغة هو القصد، يحجون نحو الزبرقان يعني يقصدونه، ويقال الحج في اللغة القصد، والذي يحج إنما يقصد بيت الله سبحانه وتعالى. وأما الحج في ماذا في الاصطلاح فهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى لأداء المناسك تعبدا لله تعالى، أي عبادة لله سبحانه وتعالى. والحج أيها الإخوة هو ركن من أركان الإسلام، كما جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. المؤلف رحمه الله أول ما بدأ بما باللباس، لأن الإنسان أول ما يعمل في الحج ما لا يتجرد من المخيط، وهو إذا تجرد من المخيط يتذكر عمره، يتذكر يوم القيامة يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، وهو يحشر الناس حفاة عراة حينئذ، ويلجمهم العرض باختلاف منازلهم ودرجاتهم، ويحصل الحساب، ولا أحد ينظر إلى أحد إلى عورة أحد، لأن كل إنسان مشغول بنفسه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالمؤمن الفطن الكيس إذا خلع ثيابه تذكر أنه عاد كيوم ولدته أمه، خرج من بطن أمه عريانا، ويتذكر أيضا ماذا أحوال إخوانه الفقراء الذين يشق عليهم أن يجدوا اللباس. فالمؤمن رقيق القلب المشفق على إخوانه، من يملأ الله تعالى قلبه رحمة تجد أنه ماذا يشفق على الفقراء ويعطف عليهم، وحينئذ يكون ذلك حافزا له على مساعدتهم، وفي ذلك أيضا تذكير بموقفه بين يدي الله في عرصات القيامة في تلكم الساحات عندما يعرض الناس ويوقفون ويقضى بينهم في ذلك اليوم ويحاسبون. إذن الحج من أول خطوة تنطلق من بلدك ماذا إلى الحج، فأنت تنتقل من طاعة إلى طاعة. والحج أيها الإخوة كما تعلمون يحتاج إلى سفر، فالإنسان يودع في ذلك أهله، يودع والديه، يودع زوجته، يودع أبنائه، أيضا ليترك أعماله ويتجه إلى من؟ إلى شيء واحد، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى استجابة لقوله: وأنذر الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وما أكثر المنافع التي سنمر عليها في الحج. فنستمع ولو إلى حديث واحد. نعم. قال: وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. نتكلم عن السند لأن لا يخرج بنا ونحن يهمنا في هذا المقام هي الأحكام. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا حديث من أحاديث الحج، وهي تبلغ 143 و100 في صحيح مسلم غير المكرر، لأن مسلم يكرر ماذا الروايات، إذن هي أحاديث كثيرة. ولو تمكن الإنسان من قراءته، بخاصة حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله أطول حديث في الحج، وهذا ليس ببعيد إن شاء الله سنمر عليه خلال تلك الأيام. وأعتقد بإذن الله تعالى أننا إذا وصلنا إليه ووقفنا عنده وحاولنا أن نحلل ألفاظه ونتعرف على أحكامه وحكمه، ففيه بإذن الله تعالى الكفاية بماذا أن نستفيد منه فيما يتعلق بأحكام الحج. وأذكر أننا في موسم من المواسم اقتصرنا على دراسته وحده. إذن انظروا، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، ماذا قال؟ قال: لا يلبس. إذن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف عن السؤال. هو سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي الجمع، أوتي جوامع الكلم، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها أوتيت جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ أن يقول الكلام القليل المختصر الذي يحمل المعاني الكثيرة. فالرسول يقول الحديث وربما نأخذ وقتا طويلا في تفسيره وتوضيحه، وربما يكتب في الحديث الواحد المجلد أو المجلدات. هذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى بأنه أفصح العرب، وأنه عاش في تلك الفترة الذي بلغ العرب فيها أوج مجدهم، كانوا أساطين البلاغة وفصحها، ومع ذلك ما استطاعوا أن يحاكوا القرآن، فإنهم وقفوا مشدوهين حيارى أمام كتاب الله عز وجل، لأنه أنزل من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزل من حكيم حميد. إذن هذا من بديع القول، وهذا من أعلى درجاته. فالرسول سئل ماذا؟ ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس. لماذا؟ لأنه لو أخذ يعدد عليهم ما يلبس لطال الأمر وما استطاعوا حصرها. فأنت تجد الإزار الذي تلبسه كم أنواعه، وإن كان أفضلها البياض كما جاء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، أو خيار ثيابكم البياض في الحديث الآخر. لكن يجوز أن تلبس أي أنواع من أنواع ماذا؟ الرداء أو الإزار، شريطة ألا يحصل تشبه بالنساء. إذن الرسول قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات إلى آخر الحديث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر لهم ما يتجنبونه، وليس ما ذكره الرسول هو كل شيء، لا، ولكن أعطاهم نماذج وأمثلة. فأنت القميص هو الذي يخاط على قدر البدن، فالعباءة هذه المشلح أو العباءة أو الثياب المغربية التي تلبس أو غير ذلك من كل ما يلف البدن، هذا يسمى ماذا؟ قميصا، ويسمى ثوبا. والسروال أيضا يصنع، وصلى الله عليه وسلم.